قضايا بقى الصحة النفسية. تعالوا كده نتكلم على ليه احنا محتاجين نعمل تقييم للصحة النفسية عند الأطفال. جزء أصيل من شغلك إن أنت يتطلب منك حالة الأطفال لتقييم الصحة النفسية والعلاج لو احتاج الأمر. وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ما يزيد من 20% من الأطفال في المرحلة العمرية من 9 ل 17 بيعاني من اضطرابات الصحة، دي قروها كده، وهو الأمر اللي بيعرضهم لإيه؟ للصعوبات. طيب وأنا أعرف منين إن الطفل عنده اضطراب صحة نفسية؟ هو يعني إيه أصلا تعريف اضطراب الصحة النفسية؟ يعني نمط من الأعراض السلوكية، يعني سلوك أو معرفية أو عاطفية أو جسدية يتسم بواحد أو أكتر من الخصائص التالية. هو نمط بيتصف بالخصائص دي: الضيق أو الكرب الشديد، هو أنا متضايق، عندي معاناة لا تتناسب مع الموقف، وكمان بيسبب معاناة أشخاص آخرين. خد السندوتش مني، عملت كارثة طبيعية وعيط وزعيق ومتضايق ومش ده سندوتش يا جدعان، هو فيه إيه؟ أمال لو ضرب بقى هتعمل فينا إيه؟ معاناة كبيرة لا تتناسب مع الموقف، سوء التكيف. يتسبب نمط الأعراض في تدخل ملحوظ في حياة الشخص اليومية، مش قادر يقوم بمهامه بالمسؤوليات أو إقامة علاقات جديدة أو التعامل مع المهام، هو مش قادر يتكيف مع الموقف اللي حصل له. زي بالظبط كده لما بتحصل حادثة، حالة وفاة، فقد شخص عزيز أو فقد شغل، مش قادر يتكيف على اللي حصل له ده، فيبتدي يحصل إيه؟ تأثير على الحياة اليومية، مش هروح شغلي، مش هقوم، مش هعمل أي علاقات جديدة. الانحراف يعني هو بيختلف عن السلوك المقبول بوجه عام، زي المراهقين مثلا. لما حد يجي يقولك إيه أصل المراهق بينام 10 ساعات 12 ساعة، ده طبيعي ولا لأ؟ في سنه آه مقبول، بس لما حد يقول لي بقى بينام 16 ساعة أو 20 ساعة، لأ إيه ده؟ أو بياكل كتير قوي أو ما بياكلش. الانحراف هو الاختلاف عن المقبول. خطر التعرض للإيذاء، هو ممكن يعرض نفسه للأذى. لما تيجي بنوتة كده وتلاقي خط مكان تعويرة هي معوراها، أو اللي هو الكاتنج، لا ده فيه مشكلة، الشخص ده ممكن يعرض حياته للخطر. المدة بيظل قائم مع مرور الوقت وما بيكونش نتيجة ظرف عارض. يعني الولد اللي هو خطف السندوتش ده، ساعتين والواد هدي، لا ده بكرة ما جاليش المدرسة أو جايلي مكشر، الولد تعب، لا ده ما بقاش ظرف طارئ وخلاص. تمام؟